ولذلك لا يرى الشيطان في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إخوتي الكرام، أفاض الله علينا في هذا اليوم من الخيرات ما لا يخطر ببال المخلوقات. استمعوا إلى هذا الفضل الذي سأذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن خزيمة في صحيحه والإمام البيهقي، والحديث رواه الإمام البغوي في شرح السنة، ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا، والإمام البزار في مسنده، وهكذا أبو يعلى في مسنده من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم عرفة نزل الله إلى السماء الدنيا فباها بأهل الموقف ملائكته فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أي متعرضين لأشعة الشمس وشدة الحرارة، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول ملائكة الله الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام: ربنا فيهم فلان يرهق وفلان وفلان، أن يرتكبون الرهق الإثم والمعاصي ويغشون المحارم، حضروا في هذا الموسم لكن عندهم من الخطايا ما عندهم. فيقول الله جل وعلا: قد غفرت لهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فما من يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار أكثر من يوم عرفة. هذا الحديث إخوتي الكرام مروي في هذه الكتب، وجميع رجال إسناده ثقات أثبات، وتكل ما حول العبد الصالح أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم ابن تدرس، حديثه مخرج في الكتب الستة، وهو صديق صدوق لكنه يدلس، وهو الراوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد صحح الحديث عدد من أئمتنا. وهذا العبد الصالح أعني أبا الزبير المكي توفي سنة 26 و100 للهجرة. إذا كان يوم عرفة نزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا فباها بأهل الموقف ملائكته فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فإذا قالت ملائكة الله الأطهار على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه: فيهم فلان يرهق وفلان وفلان، فيقول الله جل وعلا: قد غفرت لهم. وهذا اليوم هو أكثر ما يحصل فيه من العتق في النار من أيام السنة، هو يوم عرفة. إخوتي الكرام، وفضائل هذا اليوم كثيرة غزيرة. روى الإمام ابن المبارك عن شيخه سيد المسلمين سفيان الثوري عليهم جميعا رحمات رب العالمين، عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم، والحديث رجاله ثقات أثبات هو كالشمس وضوحا، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان يوم عرفة وكادت الشمس أن تؤوب، أي أن تغرب وأن تذهب، دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس أنصت الناس، اجمعهم لينصتوا قبيل غروب الشمس. فنادى أنس بأعلى صوته: يا عباد الله، أنصتوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم. فلما أنصت الصحابة الكرام قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فبلغني السلام من ربي وأخبرني أن الله قد غفر لأهل الموقف ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. قد غفر لأهل الموقف في عرفات، ولأهل المشعر الذين يحضرون في مزدلفة، وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: هذا لنا خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لنا ولمن يكون بعدنا؟ قال: بل لكم ولمن يأتي بعدكم، لكم كلكم. فرفع عمر بن الخطاب صوته فقال: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. إي والله، لو علم الحاج هذا لاستحقر ما ينفقه بجنب ما يحصله. يغفر الله لك، يضمن عنك التبعات ويؤديها، وهو الغني الرحيم سبحانه وتعالى. إن الله قد غفر لأهل الموقف ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، هذا للصحابة ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. نعم، كثر خير الله وطاب. إخوتي الكرام، والحديث كما قلت إسناده صحيح، رواه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. إخوتي الكرام، لا أريد أن أطيل في فضل هذا اليوم، فكما وعدت سابقا إذا تدارسنا أحكام الحج فنسمع إن شاء الله ما تطير له قلوب المؤمنين فرحا مما لهم في هذا العشر من الأجر عند الله جل وعلا، وخاصة ما يحصلونه في يوم عرفة. لكنني سأذكر نفسي وأذكركم وأذكر المسلمين بهذا الأمر الذي ينبغي أن نعتني به في يوم عرفة، ألا وهو حفظ جوارحنا من معصية ربنا. فمن حفظ جوارحه في ذلك اليوم غفر له. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند رجاله ثقات، كما قال الإمام الهيثمي في المجمع، وقال المنذري إسناده صحيح. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. وكما قلت إن الحديث صحيح صحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان غلام منا ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، كان يركب وراءه على دابته على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. وهذا الغلام كان يطيل النظر إلى النساء وينظر إليهن، وهن متحجبات، لكنه يوجه نظره إلى جهتهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، يا ابن أخي، أما علمت أن من حفظ سمعه وبصره ولسانه يوم عرفة غفر له؟ يا ابن أخي، أما علمت أن من حفظ سمعه وبصره ولسانه في يوم عرفة غفر له؟ هذا يوم مبارك، وأنت تسرح النظر إلى هنا وهناك، فينبغي أن تكف نظرك. وإن كان النساء محجبات فما ينبغي أن تنظر إليهن، لا في هذا الوقت ولا في غيره من الأوقات، لكن في يوم عرفة. من حفظ سمعه وبصره ولسانه غفر له. إخوتي الكرام، إذا فات واحدا منا الحج في هذا العام فليأخذ بهذا التوجيه النبوي الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فليحفظ سمعه وبصره ولسانه في يوم عرفة. ولذلك أرى لو أن المسلمين تيسر لهم أن يجعلوا هذا اليوم في عبادة لله رب العالمين، وأن يتفرغوا من أمور الدنيا وإن كانت الأعمال فيها مباحة، فليجعلوا ذلك في الصيام وفي ذكر الرحمن وقراءة القرآن والصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وإن لم يكونوا في الحج فلو تركوا ما يلهيهم عن ذلك في هذا اليوم لكان خيرا لهم وأحسن. وأما ما اعتاده كثير من الناس في هذا اليوم إخوتي الكرام من متابعة محطات الإذاعة وتلقط الأنباء من هنا وهناك، وبعضهم غرره الشيطان من أجل أن يجعله يخسر في هذا اليوم، فيظن أنه إذا وقف أمام الأجهزة المرئية أو المسموعة ليرى وليسمع ما يجري في الحج كأنه في عبادة، ليسمع بعد ذلك حقيقة إن قلت عنه إنه لغط لا أبالغ، من أن الميكروفون على تعبيرهم انتقل إلى ممثل دولة كذا وممثل دولة كذا، ثم يحيي إخوانه بعد ذلك في العروبة والوطنية والجاهلية. ماذا تستفيد من هذا أخي المسلم؟ هل لا شغلت لسانك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأجهزة إخوتي الكرام ينبغي أن نحذر منها في كل وقت، لا سيما في مواسم الطاعات. ينبغي أن تنظر إلى وسائل الإعلام من الراديو فما فوقها كأنها جمرة نار في عرفات، فكما أنك لا تلمس جمرة النار فاتقي العزيز القهار في ذلك اليوم، حذاري حذاري أن تفرط فيه وأن يزين لك الشيطان أن النظر إلى الحجيج واستماع ما يقال بعد ذلك من كلام باطل وتهريج من الممثلين هنا وهناك، إياك أن تظن أن هذا من باب الطاعة. والله إن هذا من أكبر علامات الحماقة. أناس في طاعة ماذا تستفيد إذا نظرت إليهم؟ أناس بعد ذلك يقومون بترتيبات معينة ما لك ولهم ممن يذيعون ويقولون. هل اشتغلت بذكر الحي القيوم؟ إخوتي الكرام، ينبغي أن نعي هذا على الدوام لا سيما في يوم عرفة. من حفظ سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذا فيما يتعلق كما قلت إخوتي الكرام بهذا اليوم على وجه الاختصار. وأما ما فيه من فضائل كما قلت أوضح من الشمس في رابعة النهار، فلعل الله يمد في الحياة لنتدارس هذا عند مدارسة أحكام الحج إن أحيانا الله للسنة الآتية وما فيه من مغانم وفضائل. وأما الأضحية التي سنتدارس أحكامها وهي الأمر الثاني في موعظتنا إخوتي الكرام، تقدم معنا أن العشر أعني عشر ذي الحجة أيام فاضلة مباركة، هي أفضل أيام السنة وأفضلها آخرها وهو اليوم العاشر، فهو يوم الزيارة ويوم الضيافة. وبعد أن نقي العباد وهذبوا في يوم عرفات أذن لهم بزيارة رب الأرض والسماوات، وأذن لهم بأخذ ضيافته ونيل جائزته، فذهب الحجاج وطافوا حول بيت الله الحرام بعد أن وقفوا في عرفات وتابوا إلى ذي الجلال والإكرام. إخوتي الكرام، شرع لنا في هذا اليوم أضحية ينبغي أن نتقرب بها إلى ربنا الرحمن. فأفضل أيام العام كما تقدم معنا يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، وأفضل عمل تقوم به في ذلك اليوم قربان تتقرب به إلى الله جل وعلا، ودم تريقه حسب ما أمرك الله جل وعلا. وقد وضح لنا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، وبين لنا ما يترتب عليه من الأجور والمغانم والفضائل. إخوتي الكرام، الأضحية لها شأن عظيم تستمع للأجر الذي يثبت لها في يوم النحر، كما أخبر نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه، الحديث رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن ورواه البغوي في شرح السنن، عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عمل آدمي يوم النحر عملا أنجى له من عذاب الله من دم يهراق في سبيل الله، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، حتى إن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فقيلوا بها لك. فالحديث إخوة الكرام في إسناده كما قال أئمتنا الكرام سليمان ابن يزيد، سليمان بن يزيد الشجاعي الكعبي، وحديثه مخرج في سنن ماجه والترمذي، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه ضعيف. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: وقد حسن هذا الحديث الإمام الترمذي وغيره من أئمتنا، وله شواهد كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ما عمل آدمي يوم النحر عملا أنجى له من عذاب الله من دم يهراق في سبيل الله، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأغلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها لك. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطلب من آل بيته حضور الأضحية لأجل أن يفرحوا بما سيحصلون من الأجر العظيم عند الله الكريم. روى الإمام البزار في مسنده والحاكم في مستدركه، والحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الأضاحي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية أبي سعيد هذه رضي الله عنه عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق ويخطئ كما قال أئمتنا، وحديثه في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وأخرج حديثه أهل الكتب الأربعة للإمام النسائي عليه الجميع رحمة الله. وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا في السنن، وأبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في إسناده ضعف كما نص على ذلك الإمام المنذري في الترغيب والترهيب والإمام البيهقي في السنن عندما أخرج الحديث. والحديث رواه أيضا الحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن عمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين، وفي الإسناد ضعف. وهذه الأحاديث الثلاثة من هذه الطرق الثلاثة قد حسنها أئمتنا. فالإمام المنذري في الترغيب والترهيب يحكي تصحيح تحسين بعض شيوخه لحديث علي فقط، وحديث أبي سعيد الخدري كما قلت مع الشواهد المتقدمة يرتقي إلى درجة الحسن بإذن الله. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته الطيبة الطاهرة المطهرة سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: قومي فاشهدي أضحيتك، قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك أن يغفر الله لك، فإن لك أن يغفر الله ذنبك بأول قطرة منها، فإن لك أن يغفر الله ذنبك بأول قطرة منها، وإنها لتأتي يوم القيامة بلحمها ودمها. قال في رواية علي رضي الله عنه، وهي الرواية الثانية: فيوضع في ميزانك 70 ضعفا. إذن إخوتي الكرام، هذه الأضحية لها أجر عظيم عند ذي الجلال والإكرام، والحديث لا ينزل إن شاء الله عن درجة الحسن والقبول. قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك أن يغفر الله ذنبك بأول قطرة تقطر منها، وإنه ليجاء بلحمها وشعرها فيوضع ودمها فيوضع في ميزانك 70 ضعفا. فقالت فاطمة رضي الله عنها كما في الرواية الأولى من رواية أبي سعيد: هذا لنا خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للمسلمين عامة. وفي رواية علي فقال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، هذا لكم خاصة آل البيت، فأنتم أهل لما خصكم الله به، أو لكم وللمسلمين عامة. وفي رواية عمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين قال عمران بن حصين: هذا لكم خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أهلا لما خصكم الله به، أو للمسلمين عامة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل للمسلمين عامة. سبحان ربي العظيم، نعم أنعم بها علينا. عندما تراق هذه الذبيحة استجابة لأمر ربنا تغفر ذنوب الإنسان بأول قطرة من دمها تقطر على الأرض. سبحانك رب ما أكرمك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إخوتي الكرام، ينبغي أن يحرص المستطيع المقتدر على هذه الأضحية، وحذار حذار أن يفرط فيها أو أن يضيعها، فقد حذرنا من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الإمام ابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، ورواه الدارقطني في سننه أيضا وهو في مصنف ابن أبي شيبة، ورواه الإمام أبو يعلى في المسند من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث صحيح، لكن اختلف في رفعه وفي وقفه، فوقفه عبد الله بن وهب على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك حكم الرفع فلا يقال من قبل الرأي. ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد المقرئ، يزيد المقرئ، وقال أئمتنا: إنه فوق الثقة، إنه فوق الثقة. فالحديث وقف على أبي هريرة وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الحاكم عقيب هذه الرواية، قال: والوصل زيادة ثقة فهي مقبولة، والحديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قد ذهب فقيه الملة الإمام أبو حنيفة رحمة الله ورضوانه عليه، ووافقه على ذلك عدد من أئمتنا الكرام كإمام أهل مصر الليث بن سعد، وإمام أهل الشام الإمام الأوزاعي، وذهب إلى ذلك ربيعة شيخ الإمام مالك، وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية، وهو قول للإمام المبجل أحمد بن حنبل أيضا رضوان الله عليهم أجمعين، إلى أن الأضحية واجبة، إلى أن الأضحية واجبة، فمن كان مقتدرا ولم يضح فهو عاصم عاص، فهو عاص آثم مرتكب للكبيرة، ويجب عليه أن يضحي مهما طال الوقت، فهي دين في رقبته لا تسقط عنه. نعم، إن ضحى هذه الأضحية في اليوم الأول وفي الأيام الثلاثة الآتية كما سيأتينا في وقت الأضحية فقد حصل الأجر، وإلا فعليه وزر، وينبغي أن يعيد الأضحية ولو بعد 20 سنة. فلا تسقط الأضحية عند هؤلاء الأئمة الكرام بناء على القول بوجوبها، فهي كالزكاة إذا لم تؤدها ولم تخرجها ومضى عليك سنوات وسنوات، ينبغي أن تخرج هذا الحق الذي جعله الله في مالك. وهكذا هذه الأضحية إخوتي الكرام لا بد من القيام بها، فمن وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث كما قلت صحيح، وغاية ما اختلف في رفعه وفي وقفه، والمعتمد الرفع، فهي زيادة ثقة وهي مقبولة. وإذا كان كذلك فليس بعد هذا التحذير تحذير أن يحذر أن يزجر الإنسان عن حضور مصلى العيد، وأن يمنع من مشاركة المسلمين في هذا اليوم البهيج، لأنه فرط في أعظم شعائر هذا اليوم، ألا وهي الأضحية التي ينبغي أن يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذه هي سنة المسلمين، وهذا هو عمل المسلمين. أضحية ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين فقال له: الأضحية واجبة. فقال له عبد الله بن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون بعده وجرت بذلك السنة. فأعاد السائل قوله كعادة المتنطعين فقال: أواجبة هي؟ فقال: ألا تعقل ما أقول؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون بعده وجرت به السنة، أي هذه هي سنة أهل الإسلام أن يذبحوا في هذا اليوم قربانا تقربا إلى ذي الجلال والإكرام. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى المسلمون بعده، جرت بذلك السنة، فينبغي أن نلتزم بهذه الشعيرة الكريمة المباركة. وفي صحيح البخاري في كتاب الأضاحي باب بهذا الخصوص، فقال: باب سنة الأضاحي، أي هذا سنة المسلمين، وهذا عملهم، وهذا هديهم، وما ينبغي أن يتركوه. ثم نقل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الأضحية سنة ومعروف، أي هي سنة سار المسلمون عليها. ولا يراد بالسنة هنا بما يقابل الفرض، لا، ثم لا، سنة ومعروف، أي هذا الذي سن لهم ومشوا عليه، وهذه عادتهم وهذه هيئتهم، سنة ومعروف. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وصله حماد بن سلمة في مصنفه رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، إذن ينبغي أن نولي هذه الأضحية عناية عظيمة، وما ينبغي أن نهمل أمرها إذا كنا قادرين عليها. وأما المعاني التي من أجلها شرعت هذه الأضحية والحكم التي فيها فكثيرة غزيرة، يمكن أن نوجزها في ثلاث: أولها إحياء لسنة خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد شرع الله لهذا العبد الصالح لخليله إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه هذا القربان وهذا الذبح، وهذا الذبح يتقرب به إلى الله جل وعلا. وفدى ربنا جل وعلا به ولده إسماعيل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فنحن نحيي سنته، وقد قص الله جل وعلا علينا أمره في سورة الصافات عندما سأل ربه أن يهب له من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وملخص القصة إخوة الكرام أن الله جل وعلا أوحى إلى خليله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن يذبح ولده الوحيد البكر. سبحانك ربي، الولد البكر محبوب وهو أحب الأولاد إلى والديه. ثم بعد ذلك وحيد، ولم يرزق إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه غيره ويؤمر بذبحه، وإنما أراد الله جل وعلا هذا من أجل أن يبرهن على الإيمان التام في قلب الإنسان، ومن أجل أن يحقق العبودية التامة في قلوب عباده لربهم جل وعلا، ومن أجل أن يظهر مكانة خليله على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. والله إن قلبه لسليم كما شهد بذلك رب العالمين، قلبه للرحمن، ولده للقربان، ماله للضيفان، بدنه للنيران. يحق لهذا الإنسان أن يتخذه الله خليلا على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. أمره الله أن يذبح ولده في المنام، وهي أقل مراتب الوحي كما قرر أئمتنا الكرام، ولم ينزل في المنام شيء من القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام احتياطا للوحي واستيثاقا له، إنما نزل بوحي جلي القرآن. أما هنا يؤمر هذا العبد الصالح خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أن يذبح ولده بأضعف أنواع الأوامر، يأخذ الأمر على ظاهره بلا تأويل يخرجه عن ظاهره، ثم بلا تلكع ولا تذمر ولا تردد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولا بد من الذبح، لكن ليشارك الابن أباه في الطاعة قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا خيار لي ولا لك، ونحن ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نتصرف في أموالنا ولا في أبداننا إلا على حسب ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال له افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظر لهذا التواضع الكريم، فأنا أسير في ركب عظيم كبير سار فيه صالحون قبلي يصبرون لله القدير، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاغتنم الشيطان هذه الفرصة، ولعله يوسوس إلى أمي إسماعيل هاجر، أو إلى الولد، أو إلى الوالد في نهاية الأمر. فجاء إلى الأم وهي أضعف الثلاثة، فقال لها أما تعلمين أين سيأخذ إبراهيم ولدك إسماعيل؟ قالت إنه أخذه لبعض حاجته، قال لا إنه أخذه ليذبحه في المنحر في منى. قالت وهل يذبح الوالد ولده؟ على ما سيذبح إبراهيم ولده؟ قال يزعم أن الله أوحى إليه بذبحه. قالت يحق لإبراهيم أن يذبح ولده، إذا أوحى الله إليه لا خيار لنا ولا كلام لنا، فأموالنا وأنفسنا ملك لربنا جل وعلا. ثم جاء إلى العبد الصالح إسماعيل، إلى العبد الحليم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال أما تعلم أين تذهب مع أبيك وأين يأخذك أبوك؟ قال يأخذني لبعض حاجة. قال لا ويحك، إنه يريد أن يذبحك في منى. قال وعلى ما يذبحني؟ وهل يذبح الوالد ولده؟ قال يزعم أن الله أوحى إليه في المنام بذبحك. قال يحق له أن ينفذ أمر الرب جل وعلا. فأتى إلى إبراهيم وقال يا إبراهيم أين تأخذ ولدك إسماعيل؟ قال إلى حاجة. قال لا، إنك تريد أن تذبحه. قال وعلى ما تذبحه؟ قال تزعم أن الله أوحى إليك بذبحه. قال يجب علي أن أنفذ أمر الرب. فلما آيس الشيطان اعترضه بعد ذلك في منى وأراد أن يحول بينه وبين المضي، فرماه خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بسبع حصيات، وهي التي شرعت إحياء لتلك الذكرى الكريمة وتخليدا لشأن هذا العبد الصالح خليل الرحمن إبراهيم. فلما توارى هذا الشيطان اللعين وذهب إلى مكان الجمرة الوسطى وأراد أن يحول بين إبراهيم وبين ذهابه، رجمه أيضا بسبع حصيات فتوارى، ثم لما ذهب إلى الجمرة الكبرى رجمه بسبع حصيات فتوارى، ثم أضجع ولده إسماعيل وقال إسماعيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه يا أبتي إذا أردت أن تذبحني فكبني على وجهي لئلا ترى وجهي فتشفق علي عند الذبح، وبعد ذلك شد رباطي لئلا أضطرب، واكفف ثيابك خشية أن ينتضح الدم على ثيابك فتراه أمي فتحزن. وكان الأمر كما قال الله، فلما أسلما استسلما لله ولتنفيذ حكمه وتله للجبين. وبدأ خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعمل السكين في رقبة ولده إسماعيل على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه فلا تقطع. فقال الولد ما لك يا أبتي؟ قال إنها لا تمشي. قال انحرني نحرا، اضرب ضربا. فأراد أن ينحره فتسنت، فجاء الفرج من الله جل وعلا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إخوتي الكرام، فنحن نحيي سنة خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فهو أبونا وهو أب لنا. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. إخوتي الكرام، ففي هذه الأضحية هذا المعنى. وقد قرر أئمتنا الكرام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليهم جميعا أن من نذر نحر نفسه أو ذبح ولده فينبغي أن يذبح شاة كما أفتى الله جل وعلا خليله إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، عندما ألزم بذبح ولده فدي بذبح عظيم. فمن نذر أن ينحر نفسه أن يذبح ولده يجب عليه أن يذبح شاة تقربا إلى الله جل وعلا. وهذا كما قلت هو قول الأئمة الثلاثة، وما خالف في ذلك إلا الإمام الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه، فقال هذا نذر معصية ولا يجب الوفاء به، وقول الجمهور فيما يظهر أقوى، والعلم عند الله جل وعلا. ومما يحقق قولهم أن الله جل وعلا شرع لنا العقيقة، هذه النسيكة الذي نقوم بها وشرعت في اليوم السابع من أجل الاطمئنان على سلامة المولود فكأنها فداء له. وهكذا من نذر أن يذبح ولده أو أن ينحر نفسه فيفدي نفسه ويفك ولده من الذبح الذي نذره بأن يذبح شاة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذا المعنى نأخذه من الأضحية. وعند هذا المعنى الأول أحب أن أقف وقفة يسيرة. بعض السفهاء في هذه الأيام الذين يضحون بأنفسهم في طاعة الرؤساء والحكام، عندما تعرض عليهم هذه القصة، قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، يستعظمون ما فيها، ولعل بعض الحمقى منهم لا يتورع أن يرمي خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بالحماقة والسفاهة. وقد قال هذا بعض السفهاء في هذه الأيام، قال: الإنسان ينحر ولده، الإنسان يذبح ولده، أيها المخذول، أيها المخذول، يا من بعت نفسك في دنيا غيرك، إذا كنت تبيع نفسك من أجل كرسي غيرك وترى هذا حسنا، ألا ترى حسنا من نبي كريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يحقق أمر الله العظيم وأن يذبح ولده طاعة لله جل وعلا؟ إن الله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقد قال بعض السفهاء ممن يدرسون في إحدى الكليات في بعض البلاد، وقد سئل عن سبب تسميته بإبراهيم، قال: هذا المخذول المجنون. قال: سماني أهلي باسم النبي المجنون إبراهيم الذي أراد. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقد قال بعض السفهاء ممن يدرسون في إحدى الكليات في بعض البلاد، وقد سئل عن سبب تسميته بإبراهيم، قال: هذا المخذول المجنون. قال: سماني أهلي باسم النبي المجنون إبراهيم الذي أراد أن يذبح ولده لرؤيا رآها في منامه. أيها المخذول، أيها العاتي، أيها السفيه، اعرف قدرك. إذا كانت البشرية في هذه الأيام يذهب منها ألوف مؤلفة من أجل عروش الحكام، ألا نذبح أنفسنا طاعة لربنا؟ والله إننا نقدمها، فهو الذي خلقها وستؤول إليه سبحانه وتعالى. إن رؤيا الأنبياء وحي، كما ثبت ذلك في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فالله أوحى إليه بذلك، وهذا نص محكم، فماذا بعد ذلك للإنسان نحوه إلا أن ينفذ. وهذا الأثر الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي عن جم غفير من أئمة التابعين، وله حكم الرفع إلى نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه عبد بن حميد في مسنده، والطبري في تفسيره، والإمام الطبراني في معجمه الكبير، والأثر رواه الإمام بن المنذر، والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبيد بن عمير وهو من أئمة التابعين، قال: رؤيا الأنبياء وحي، ثم تلا: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والأثر رواه الإمام عبد بن حميد أيضا. وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه وأرضاه بلفظ رؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا في منامهم فعلوه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا المعنى الأول إخوتي الكرام نستفيده من هذا القربان الذي نتقرب به إلى ذي الجلال والإكرام يوم النحر. والمعنى الثاني، يريد ربنا جل وعلا أن نتعود الامتثال وأن نكون مطيعين لذي العزة والجلال، ولا نتصرف في جميع شؤوننا إلا على حسب ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا عندما أمرنا بالأضحية وفيها إخراج من المال وفيها توسعة علينا وعلى المسلمين فعلنا ذلك، ولو فعلنا ما هو أكبر لحققناه وما ترددنا إذا كنا مؤمنين. فالذي يطيع الله في ماله يطيع الله في بدنه ويطيع الله في نفسه ولا يخرج عن شرعه في جميع أوقاته وأحيانه. وهذا الإيمان إخوتي الكرام لا بد من أن يوجد في نفس الإنسان، وإلا فليس هو في عداد المؤمنين. يقول الله جل وعلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثبت في تفسير ابن أبي حاتم لما نزلت هذه الآية قال صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها على نبينا وصحبه صلوات الله وسلامه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أمرني الله بقتل نفسي لقتلت نفسي، قال صدقت يا أبا بكر صدقت يا أبا بكر، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي تفسير ابن أبي حاتم أيضا لما نزلت هذه الآية قال الصحابة الكرام لو أمرنا الله بقتل أنفسنا لقتلنا أنفسنا، وفي تفسير ابن أبي حاتم وابن المنذر قال الأنصار لو أمرنا الله بقتل أنفسنا لقتلنا أنفسنا، وفي تفسير ابن أبي حاتم لما نزلت هذه الآية أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن رواحة قال هذا منهم، أي لو أمرت هذه الأمة بأن تقتل نفسها لهذا نفذ وأطاع عبد الله بن رواحة. وفي تفسير ابن أبي حاتم وغيره أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن تلا الآية ابن أم عبد منهم، وهو عبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام لا بد من أن نستحضر هذه المعاني، مالنا لا نتصرف به إلا على حسب شرع ربنا، وأبداننا أيضا لا نتصرف فيها إلا على حسب شرع ربنا جل وعلا. فهذا المعنى نستفيده من الأضحية عندما نضحي، فنحن من الله وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأمر الثاني إخوتي الكرام ينبغي أن نعيه وأن نستحضره عند الأضحية أيضا، وهذا الأمر من وعاه صار عبدا لله حقا. ولذلك عندما امتثلت الأمة أوامر الله في جميع شؤون حياتها حققت العبودية لله جل وعلا في نفسها أتم تحقيق. انظر إلى أمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في المسند والصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. وأي أمانة أعظم من أن يضرب الإنسان رقبة أبيه في سبيل الله جل وعلا. وأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قتل أباه في موقعة بدر رضي الله عنه وأرضاه. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ليس بين أنفسنا وليس بين خلق ربنا صلة إلا على حسب شرع الله، فنفوسنا رخيصة في سبيل الله، وليس بيننا وبين أحد صلة إلا على حسب شرع الله. هذا متى؟ عندما نحقق العبودية لله جل وعلا. فهذا المعنى ونحن نضحي ينبغي أن نستحضره، أن ما لنا لا نتصرف فيه إلا على حسب شرع الله، وهكذا أبداننا، وهكذا جميع شؤون حياتنا. إخوتي الكرام، وهذا الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما قلت، والمسند من رواية أنس، مروي من طرق كثيرة، رواه روي من طريق أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وروي من طريق عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وروي عن عبد الله بن مسعود وعن خالد بن الوليد وعن حذيفة بن اليمان. فالحديث في درجة المتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في المسند والمستدرك قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته على المسلمين من غير مشورة، فإن سألني الله عن ذلك لأقولن ربي إني سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وقد استخلفت عليهم أمينا. لكن أبا عبيدة رضي الله عنهم أجمعين توفي قبل عمر بن الخطاب، فأبو عبيدة توفي في طاعون عمواس الذي وقع سنة 18 للهجرة رحمه الله ورضي الله عنه. الأمر الثالث إخوتي الكرام مما ينبغي أن ينتبه له الإنسان عند الأضحية، أن الأضحية شرعت أيضا توسعة على النفس وعلى الأهل وعلى المسلمين، فأيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله المجيد، فنذبح ونأكل ونتوسع ونوسع على غيرنا ونذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. هذا أيضا مقصود في هذا اليوم الذي هو يوم الزيارة ويوم الضيافة ويوم البهجة والفرح والسرور في يوم العاشر من ذي الحجة. إذن توسعة علينا وعلى عباد الله، وذكر لله جل وعلا في هذا اليوم على ما أحل الله لنا وتفضل به علينا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهكذا يقول الله جل وعلا بعد آيات في نفس السورة من سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إذن شرع الله لنا هذه المناسك، هذه الذبائح، لنوسع بها على أنفسنا وعلى غيرنا، ولنذكر اسم الله جل وعلا عليها عند ذبحها، ولنتحدث بنعمة الله وفضله علينا. إخوتي الكرام، هذه المعاني ينبغي أن نلحظها عند الأضحية. وأما آخر ما يتعلق بأمر الأضحية، هناك أحكام عيون مسائل في الأضحية ينبغي أن ننتبه لها. أولها: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام ليس إلا، فهي من الضأن والمعز ومن البقر ومن الإبل، ولا تخرج عن ذلك، فلا يجوز التضحية بغير ذلك من الغزلان والأرانب والدجاج والبط وغير ذلك مما أحل الله لنا. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام فقط، وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين ذكورا وإناثا. الضأن والمعز والإبل والبقر ذكرانا أو إناثا، وذكران كل صنف أفضل من إناثه في الأضحية عندما يتقرب الإنسان بذلك إلى الله جل وعلا. فالأضحية تكون من بعيمة الأنعام، فإذا كانت الأضحية من الشياه والمعز ينبغي أن تكمل سنة وأن تطعن في الثانية، من الضأن والمعز أن تكمل سنة وأن تطعن في الثانية، أما في المعز بلا خلاف، وأما في الضأن فالمعتمد عند أئمتنا أن الجذع من الضأن يجزئ، وهو ما أكمل 6 أشهر وطعن في النصف الثاني من السنة الأولى، لكن بحيث يكون حجمه كبيرا، بحيث لو وضع مع من أكمل سنة لما تميز. هذا خاص بجذع الضأن، أما جذع المعز فلا يجزئ أبدا. إذا كان من المعز لا بد من أن يكمل سنة وأن يطعن في الثانية، وإذا كان من الغنم والضأن فإذا أكمل 6 أشهر ودخل في النصف الثاني من السنة الأولى فيجزئ إن شاء الله. وأما البقر ينبغي أن تكمل سنتين وأن تطعن في الثالثة، فلا تصح الأضحية بها إذا لم تكن كذلك. وأما الإبل فينبغي أن تكمل 5 سنين وأن تطعن في السادسة، فلا يجزئ أيضا الأضحية بها إذا لم تكن كذلك. هذا ما يتعلق بالتنبيه الأول في هذه من التنبيهات التي سأذكرها والأحكام التي ينبغي أن نعيها عند الأضحية. هي من بهيمة الأنعام، إن كانت من الضأن والمعز سنة وطعنت في الثانية، وفي خصوص الضأن والغنم فقط إذا أكملت 6 أشهر ودخلت بعد ذلك في النصف الثاني من السنة تجزئ، بشرط أن تكون كبيرة حسنة. وأما المعز فتكمل سنة، والبقر تكمل سنتين، والإبل تكمل 5 سنين، فكون على علم بشروط الذبيحة. واحدة تكفي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، كثروا أم قلوا ولو كانوا 100 نفر، ما داموا بيتا واحدا نفقته واحدة يشتركون فيه، مهما كان فيه من أسرة وزوجات يكفيه شاة واحدة. وأما البقرة تكفي عن سبع أضحيات، فلو اشترك فيها 7 لأجزأهم، وهكذا الإبل. أما الشاة الواحدة وهكذا من المعز، الواحدة تكفي الإنسان وأهل بيته، كما ثبت ذلك عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام مالك في موطئه وإسناده صحيح من رواية عطاء بن السائب رحمة الله ورضوانه عليه، وهو من أئمة التابعين. قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضوان الله عليهم أجمعين عن وضع الأضاحي عندما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أيوب: كان الواحد منا يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت مباهاة، أي يذبحون شاتين 3 و4 وما زاد، كنا نضحي بالشاة الواحدة، فيضحي بها الإنسان عن نفسه وعن أسرته، يأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس بعد ذلك. لكن هذه هي سنتنا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. فالأضحية الواحدة كما قلت تجزئ عن الإنسان وعن أهل بيته ولهم جميعا الأجر تاما غير منقوص، ورحمة الله واسعة. وإذا اشترك أيضا 7 أشخاص في بقرة أو في بدنة فيجزئهم بالشروط المتقدمة. الأمر الثالث: هذه الأضحية ينبغي أن تكون سالمة من العيوب، فكل ما فيها عيب تمتهن به فتنقص قيمتها به، وتعتبر هذا نقصا في خلقتها، فلا يجوز التضحية إذن بها كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين عن البراء بن عازب رضوان الله عليه وعن الصحابة أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضحية، أربع لا تجزئ في الأضحية: العوراء بين عورها، العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها يعني عرجها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية والعجفاء التي لا تنقي، أي ذهب مخ ساقها فهي ضعيفة هزيلة. فكل ما فيه عيب لا يجوز التضحية به، من عور ومن باب أولى من عمى، من قطع إلية، من ذهاب أكثر القرن، وهكذا من قطع الأذنين، من كسر فيها، من كل ما يعتبر عيبا في البهيمة ينقص قيمتها ويكون عيبا فيها لا يجوز أن تضحي به، فهذه أضحية تتقرب بها إلى الله جل وعلا، فينبغي أن تكون كاملة تامة. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله ثقات عن النعمان بن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أقرن أعين أملح، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسوقه قال: هذا كأنه ذبح إبراهيم، أي هذا كالكبش الذي ذبحه خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. قال بعض الأنصار: فلما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أحضرت له كبشا بهذه المواصفات، فذبحه النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته. إذن إخوتي الكرام، لا بد من أن تسلم الأضحية من العيب، وكلما كانت كاملة غالية ثمينة كان أعظم لأجرك عند الله جل وعلا. ولذلك ثبت في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه جمع بنيه فقال: يا بني يا بني، هذه الهدي من البدن عندما تهدونها، هذه الهدي من البدن عندما تهدونها تخيروا الكرائم فيها، فأحدكم لو أهدى لكريمه، أي لمن هو عليه كريم، لاختار له، فالله جل وعلا أحق أن نختار له وأولى سبحانه وتعالى عندما أمرنا بتعظيم هذه الشعيرة. فينبغي إذن أن تكون بصفة تامة كاملة لا نقص فيها. الأمر الرابع إخوتي الكرام، وقت الذبح بالنسبة للأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فهذا لحم يأكله هو وأهله وليس من النسك في شيء، وعليه أن يذبح نسيكة أخرى بعد ذلك كما ثبت في المسند والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة من رواية البراء بن عازب أيضا رضي الله عنهم أجمعين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم النحر: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه إلى أهله ليس من النسك في شيء. فهذا أيضا ينبغي أن نعيه، أن الذبح لا يكون إلا بعد الانتهاء من صلاة العيد. وأما الأمر الخامس بالنسبة للأضحية إخوتي الكرام، يستحب للإنسان أن يذبحها بنفسه وأن يباشر ذبحها إذا أمكنه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والكتب الستة من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين موجوئين أملحين أقرنين على نبينا صلوات الله وسلامه فأضجعهما ووضع رجله الشريفة عليه الصلاة والسلام على صفحتهما ثم سمى وكبر وذبحهما عليه صلوات الله وسلامه. فإذا باشرت الذبح فهذا أفضل، وإذا لم تباشر فلا أقل من أن تشهد الذبح وأن تراه من أجل إظهار شعائر الإسلام والابتهاج بها. ولو ذبحت كما قلت فكان أفضل، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وثبت في صحيح البخاري معلقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يأمر بناته أن يذبحن أضحيتهن بأيديهن، والأثر وصله الحاكم في المستدرك بسند صحيح. فلو ذبح الإنسان أضحيته رجلا أو امرأة لكان أولى، وإذا لم يتمكن فلا أقل من أن يشهد الذبح وأن يحضره، ولو وكل بالذبح عنه وهو حاضر أو غائب كل ذلك يجزئ. وعند هذا الأمر الخامس إخوتي الكرام، أحب أن أنبه إلى أمر كثر السؤال عليه في هذه الأيام، ألا وهو إرسال الأضاحي إلى بلدان أهل الإسلام لتذبح هناك لما في تلك البلاد من حاجة وفقر. إن هذا عمل طيب وشعور حسن يثاب الإنسان عليه، لكن ينبغي على المؤمن أن يجمع بالحسنين. المقصود كما قلت من الأضحية التوسعة على النفس والأسرة والأهل والجيران وإظهار شعائر الإسلام، فما ينبغي لك أن تفرط في هذه الأضحية. ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترسل صدقة ليذبح عنك أضحية وأضحيتان وثلاثة وأكثر تقربا إلى الله وصدقة على عباد الله المحتاجين، فهذا أعظم لأجرك عند رب العالمين. اذبح أضحيتك هنا ولا بد من هذا، ثم بعد ذلك أرسل ما شئت ليذبح في البلاد الأخرى من أضحية أو من 100 أضحية صدقة لله جل وعلا. وإذا أردت يعني أن لا تكثر في الإرسال، وما تريد يعني إلا أن تذبح أضحية واحدة تقول إما هنا وإما هناك، فحقيقة إذا كانت الأضحية هنا تقرب قيمتها مثلا من 1000 ريال، مثلا لو أخذت واحدة متوسطة بحدود 500 أو 700 أو وأرسلت ما يزيد من قيمتها ليذبح في أضحية أخرى هناك لكان هذا أولى. المقصود ينبغي أن تحافظ على هذا الشعور ألا وهو مساعدة عباد الله، وأن تحافظ على هذه الشعيرة أيضا في بلدك وفي بيتك مع أهلك تعظيما لشعائر ربك جل وعلا، ليعلم الأولاد أن هذا يوم عيد يوم بهجة أمر الله بهذه الأضحية، ثم بين لهم هذه المعاني فيها، هذا أيضا مقصود. وإذا يعني ما أردت أن ترسل إلى هناك إلا من هذه الأضحية فاجمع بين الحسنين، خذ أضحية متوسطة وأرسل الزائد من القيمة إلى هناك ليذبح في أضحية أخرى. وأما أن تمنع نفسك وأسرتك من يعني الذبح مطلقا ومن هذه الأضحية وتقول أرسل إلى مثلا أهلي في بلد آخر أو إلى الفقراء من المسلمين في بلدان أخرى، كما قلت مع منزلة هذا الشعور وحسنه ينبغي أن يضم إليه الجانب الثاني أيضا. ولذلك إخوتي الكرام، إن أمكن الإنسان أن يباشر الذبح بنفسه فليحرص عليه، أو فليحضر أو فليوكل، لكن لا بد من أن يذبح عنده في بيته إذا كان مستطيعا وليرسل ما شاء إلى بلاد الله جل وعلا. وأما آخر الأمور المتعلقة بهذه التنبيهات وعيون المسائل في الأضحية، إذا ذبحت الأضحية فالمستحسن لك فيها ونحوها أن تأكل ثلثا وأن تدخر ثلثا وأن توزع على عباد الله ثلثا ما بين هدية وصدقة كما تريد. ولو خالفت هذا فليس عليك حرج، لو قدر أنك وزعت النصف أو أكلت الكل لكثرة أفراد الأسرة فلا حرج ولا يتعين عليك شيء تلزم به، لكن إذا وزعت وتصدقت وأهديت فتقدم هذا بين يديك، وهذا أعظم لأجرك عند ربك جل وعلا. ثبت في المسند وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وأمرهم بتوزيعها، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا بقي منها؟ فقالت ما بقي إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام ذهبت كلها غير كتفها، الكتف هو. فقال عليه الصلاة والسلام بقي كلها غير كتفها، بقي كلها، لأن ذاك الذي وزعناه بقي لنا عند الله جل وعلا، إلا هذه الكتف التي سنأكلها، فهذه ما قدمت بين يدينا. فماذا بقي منها؟ قالت ما بقي، ذهب كلها إلا كتفها، هذا الذي بقي. فقال بقي كلها غير كتفها، هذا الكتف لم يبقى، لأننا سنأكله ويفنى. إخوتي الكرام، هذه المعاني لا بد من استحضارها عند الأضحية. أسأل الله برحمته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلك أعداء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر على الحجاج حجهم وتقبل منهم وأعنهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.